بسم الله الرحمن الرحيم. إلا مزلنا فول الضياء وعليهم عيد بيت سجلته في جانب الشريط الثاني بيلي ما تم تفسيره. وهو زور منكار ويمنعه من قبل كفارته التمتع. قال عن الظهار هذا أنه حرام لأن الله سماه منكارا من القول وزورا للزور الكذب، والمنكر من الشد الحرام. ويمنعه من قبل كفارته التمتع حد ظاهر من امرأته أو أمته، حرام عليه يعطاها حتى يخرج الكفارة، والكفارة لا يمزلنا نتكلم عليها. لكن عنه قال الشيخ خليل وجاز كونه معها إنه من قد بعد يسكن معها في البيت يعاد مامون ما هو لا يتلذذ بها. خلاف الصهاي المطلقة الرجعية ذيك حرام عليه يدخل عليها قاع لها اللي مطلقة في الحقيقة، وهي ما هي مطلقة، وهي هذه اللي هي المظاهر منها. إذا حاول زوجها تلذذ بها لا يجوز لها قتله ما يكيف البائن. ووجبت بوطئ أو عزم عليه ينوي معه مسكها حولا لديه. قال عن الكفارة تجب إذا وطئ الزوجة المظاهرة منها مظاهرة من امرأة وطئها قبل إخراج الكفارة، أي الكفارة وجبت عليه وجوبا لا يحتمل السقوط إذا مات لا واجب عليه، أو عزم عليه. وكذلك إذا عزم على الوطئ، الوطئ قرر الوطئ أنه عازم عليه مع الإمساك نناوي أنه يمسكها سنة، لكن راح وجبت عليه الكفارة. ينوي معه اللي هو الوطء مسكها حولا سنة لديه، معناها عنده، وإذا ما خلق شيء من هذا الكفارة ما هي واجبة. ما ظهر من امرأته وطلقها قبل الوطء قبل العزم على الوطء مع الإمساك سنة ولا قط ردها لعصمته، ذاك ما لازمته فيها كفار. وهي ثلاثة بترتيب لازم، أولها تحرير مؤمن سليم من علة تمنعه كسبا أو كماله كجن هرم ضنا عمى. وهي ثلاثة، هاي الكفارة قال عنها ثلاثة أنواع بترتيب لازم، واجب على الترتيب ما هو على التخير. أولها تحرير مؤمن سليم من علة، أول منها العتق، حد قد يعتق ما جازيه إلى كفر بأنواعها الأخرى لا بد من العتق. يعتق ليجزي فيها رقبة مؤمنة الحوث سالكة من العلة، من علة تمنعه الكسبة كيف الهرم الشديد، والله تمنعه الكمالة كيف تلعمها وكيف قطع اليد أو قطع الرجل، هذه لا تجزئ في الظهار إذا اعتقها. ويزيء عور ومغصوب، قال الشيخ علي واحد بعد عور جاز واحد مغصوب جاز، كيف تضنى المرض المتين ما مرجب رؤو لكم اللي ما هو جاز بالعتق شيء متصف به رقم متصف به عمى، وكيف تلعمها قال فتقلته حد اعتق واحد عمى ذاك لا يزيء. فإن تعذر فسهراني ويلا فإن تسبب لي فطر بطلا. نعم، منين يتعذر العتق ذاك الصوم شهرين متوالي؟ قال ما ينتقل للصوم لين يفوت يعجز عن العتق، لأنه هي على الترتيب مثل قلنا كفارة الظهار على الترتيب ما على التخير. انتقل شهر نوع لا بعد العجز عن النوع اللي قبله. أنت عذرة في شهران ولا فإن تسبب لي فطر، إلا سبب في الفطر في ذوك الشهرين بطل يبطل ذاك الفات صام من النهارات ما يبني عليه، لا بد من يبدأ من جديد. واجب عليه ينوى تتابع الصوم من أوله وينوى أنه كفارة. فإن تسبب لي فطر بطل، قال عنه منين يسبب في الفطر؟ يبطل ذاك اللي ذات صام من النهارات كاملة هاي قد يبني عليه، كيف تسبب له بسفر سافر واضطر إلى أنه يفطر، والله ما رد في هذا السفر مولي لين اضطر أنه يفطر. خالقين مسائل الصي قد يبني فيها مزال الله يقولها، وبطل بوطئه من ظهر منها ولو ليلا وما تذكر. كذلك تتابع هذا الصوم يبطل الوطئ, وطئها الزوجة المظاهرة منها يعمل وطئها ليلا ناسيا, وطلالهما الشهران تتابعهما بوطئه من ظاهر معناها التي ظاهر منها ولو ليلا سوطئها ليلا وما تذكر أنه مظاهر منها ما ذكر عنه بها. كلا يبطل تتابع الأبدان يبدأ الشهرين من جديد. وأما وطئ غير المظاهر منها ذاك فلا يبطل التتابع ما غادي فيش. وليبني في ظن غروب أو أمه ويصل البناء بما تقدمه. نعم قال عن هنا أشياء لا تقطع التتابع. الجاز صايم هذا الشهرين الظهار كثارة الظهار ظن عن الشمس غربت وشرب تبين أنه شرب قبل غروب الشمس لكن لا يبنته ويقضي ذاك النهار. أو أمه معناها نسيان شرب ناسيا أنه قاع مظاهر وأنه صايم كثارة الظهار الله أكله مثلا. أما اللي لا يبني وتو يصل البناء بما تقدم في البناء الصح يوصل بذاك اللي تقدمه من الأيام كيف لا شرب ساهي ما يقول أنا لا نعطي نهار والله اثنين ونعقب نكمل ذاك المزال من الشهرين ذاك لا يحصل تتابعه. وآب فاصل البناء للحافلة وكالظهار الصوم يا مكفرة. قال عن حد فصل البناء عمدا كيف كنا نقوله افطار ساهي وعقب استراح نهار والله اثنين وبدأ يكمل ذوك الشهرين ذاك رجع للحافلة اللي هي الحالة الأولى. حالة الأولى لابد من يستأنف الشهرين من جديد. وكالظهار الصوم يا مكفرة بعتق أو صوم. قال محمد مولود فهو مثله رقبة وصوما إلا أن الوطأ ليلا لا يضره وأنه يخير في الثلاثة والقوت أفضلها. لكن يكفر العبد بالصوم ويأمر الولي بجس فيه فإن أبى فأدنى عتق وقوت. كفارة الصوم بعض الحد إفطار النهار عامد من رمضان زاد هي تعرف عن فيها العتق الرقبة التي تنعتق فيها إلا كيف اللي كنا في الظهار سابقا. وفيها الصوم صوم اللي شهرين متتابعين وذلك اللي خسر التتابع كفارة الظهار يخسر في كفارة الصوم إلا أن الوطء إليه لأن الصوم ما يضل تتابع فيه ما يخسر التتابع فيه. وليطعم العاجز عن صوم المسد 60 قمحا قيت غيل وفسد بوطئه السابق ما مد بقي والعدل في ذا الباب غير نافقي. لهي نتكلم على كفارة الظهار بالإطعام نقرر لها إن شاء الله من الشيخ خليل أولا ثم بعد ذلك من الكفارة. هو الشيخ خليل منين نتكلم على الكفارة بالعتق والكفارة بالصوم قال بعد ذلك ثم تمليك 60 مسكينا أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا ومخرجا في الفطر فعدله. ثم تمليك 60 أيوة. قال عنها تمليك 60 مسكين يعود أحرار يعود مسلمين كل واحد من تعطيه مد ثلثين من مد برا معناها من القمح هي الأصل فيها أنها تكون من القمح مد وثلثين من مد من القمح والمد ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وإن اقتاته تمران ومخرجا في الفطر فعدله. العاد هذا الناس البلد أهله ما عندهم القمح يأكلوا سماه القمح عايشين بالتمر والله بشم ذي الأشياء الأخرى اللي تخرج في الفطر يا الله خلص عدله معناها ذاك اللي مقابله ذاك اللي مقابله شبعا لكن الرجل اللي يشبع ومد من الحنطة كم يشبعه من التمل من خلص ذاك اللي يشبعه من التمر يا عاد أكثر من المد نعطوه له، إلى عاد أقل من المد نعطوه له ما نزيدوا عليه. فعدله معناها عدله شبعا. وهذا طواه محمد مولود أسي البيت قال: وليطعم العاجز عن صوم، حد عجز عن الصوم، مسد 60 قمحا، معناها عدل 60 قمح. قمحا معناها أنه أولا بعد قال يا الله يعطي القمح إلى عاد خالق، إلى عاد ما هو خالق قيمة عيش بتما يعطي، مسد ذلك قيت غير، معناها إن قتيت غير القمح، هذا سمعت إن قتيت غير القمح. هو قلت الشيخ خليل: وإن اقتاته تمرن ومخرجا في الفطر فعدله، قال عياض معناه عدله شبعا، أن يقال إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها، فيقال كذا فيخرج ذلك، أي سواء زاد على مد هشام أو نقص. هو مد هشام هو اللي لا ينطلع كل فقير واحد منه، وعايد زايد على مد النبي صلى الله عليه وسلم بثلثين من مد. وفسد بوطئه السابق ما مد بقي، قال عن حد خرج بعض الأمداد وطئ زوجته والأمداد ما فات تفات، ذوك الأمداد الأولين اللي خرج قبل الوطئ فسدوا بطلوا، لا بد من يستأنف الإطعام من جديد. وفسد السابق سابق فاعل فسد، ما مد بقي معناه ما حد مد باقي. والعدل في ذا الباب غير نافقي، قال عن العدل اللي هي القيمة في ذا الباب باب الظهار غير نافقين غير رائج، يعني أنه لا يجزئ. أدقام وقال قاع هؤلاء الأمداد لا ينعطيهم فضة، يعطي قيمتهم الفضة، هذا لا يجزئ. الكلمة الآنفة هي يشبعهم مضارع أفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اللعان: يلاعن البعلولين في حمل خبرها بحيضة من قبلي ولم يصبها مزدرا ولا بلا عذر عن اليومين نكرا أجلا، وإن يقول قد غصبت أشبهت تلاعنا، وإن بذاك اعترفت إلا إذا ظهر بالدليل كالاستغاثة لدى النزول، تقول في الحلف ما زنيت إن تعترف بذا وقد غلبت. فصل اللعان: وهو لغة البعد، سمي به لبعدهما عن النكاح بتابيد التحريم ولذكر اللعنة فيه. قال ابن عرفة: حلف الزوج على زنا زوجته ونفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاضي. وأسبابه ثلاثة: رؤية الزنا ونفي الحمل ومجرد القذف نحو يا زانية. حب لا يتكلم على اللعان، قال عنه في اللغة البعد، سمي بذلك لبعدهما عن النكاح بهم اللي الأزواج من أين يتلاعنوا، يتأبى تحريم الزوجة كلهم يبعد من دوخة نهائيا، يتأبى تحريمها عليه. والله بين اللي فيه ذكر اللعنة هو عرفه ابن عرفة، قال عنه حلف الزوج على زنا زوجته، يحلف الزوج عنه شاف زوجته تزنى إلى ذوك الإمام باطل الله يحلف، لذلك ما ينحد حد القلب. والله حلف ذوك الإمام أم الإيمان اللعان على نفي الحمل، إذا حملت زوجته قال عنه ما هو منه، يقد يلاعن بالشرط يعود لو زوجته حاضت ولم يصبها بعد تلك الحيضة، وحلف فهي على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاضي، هذا العادة اللي نكولها لا يودي عنها تنحد حكم قاضي، معناها عن اللعان اللي ما هو عند قاضي ما عند الإمام وضى نائبه، لأنه ما هو لعان شرعي، لأنه ما هو لعان شرعي، ما يتأبد به التحريم ولا هو لعان شرعي. وهو أسباب ثلاثة اللي هو اللعان: رؤية الزنا إذا شاف زوجته تزنى دعا أنه شاف تزنى ما يدفع عنه الحد ما هو اللعان، الله نفي الحمل هذا الولد ما ينتفع عنه ما هو بلعان، مجرد القذف كما إذا قال لزوجته يا زانية فليحد بمجرد القذف، والله هو عنده حق اللعان لينتفي عنه القذف، قال لا يا زانية لم يدعي الرؤية، هي المسألة اللي يعود فيه الخلاف، كان عنده حق اللعان أم لا. قال الشيخ خليل: وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف. يلاعن البعلولين في حملي خبرها بحيضة من قبلي. قال عن يلاعن البعلو اللي لاعن الله الزوج. قال الشيخ خليل: إنما يلاعن زوجه سيد الأمة ما يلاعنها، والأجنبي ما يلاعن أجنبية، يكون العاد اللي وطئها بشبهة ذاك الدلاع ذاك له اللعان، لأن الولد الحق به. لاعن البعلولين في حمله، هو يلاعن لاش عنده حق اللعان إذا آنف الحمل بشرط أن يستبرعها بحيضة نعود أن تعود هذه الزوجة حاضر ولم يطعها بعد ذلك، ثم ظهر بها حمل بعد تلك الحيضة وانفاه ذاك الدلع له حق اللعان. ومعناها خبرها بحيضة من قبل، خبرها أي استبرعها، شرط عود استبرعها بحيضة من قبله، معناها من قبله من قبل ذاك الحمل، فلا يلحق الولد إذا كان بين استبرائه لها ووضع الولد ستة أشهر أكثر. قال محمد مولود: ويلزمه ذكر زنا رآه لجل لا يلحق به ولد غيره. قال بعض إن كان لنا في حمل وجب ولرؤية فالأولى سترها، فإن ترك الأولى وجب اللعان لدفع معرة القذف والحد، ولم يصبها مذدارا ولا بلا عذر عن اليومين نكرا أجزلا. لا يقول عن الزوج يا رأى الزوجة تزني أو علم بالحمل وأصابها بعد ذلك عناها وطئها سقط لعانه مات ليب ادلاعا لا يلحق به الولد تو، ومعناها ولم يصبها بوطئ مدرى مدعلم بالحمل أو رأها تزني، ولا بلا عذر عن اليومين نكرا أجلا. لا يقول عن الزوج إذا علم بالحمل فسكت يومين لم يطلب اللعانة حتى مضت عليه مدة يومين ذاك سقط لعانه، التحق به الولد وتوفى، لا لعان له بعد سكوته يومين من رؤية الحمل. وهذا يومين بعض الكتب يقول اليوم واليومين، عن الإسكات اليوم واليومين يمنع لعانه. وقال الكافي عنه: إذا علم بالحمل فسكت أقل مدة يمكن نفيه فيها عنه يسقط لعانه، ما حددها قاع بيوم يومين، وهذا قاع لا متقارب لا متقارب كامل، نهار نهارين هذا لا هو اللي هو أقل مدة يمكن نفيه فيها، لعله هو لها محمد مولود الله أعلم. هو قال في المعيار، قال علي بن المواز: قال ذكر أن مالكا قال إنما له إنكار الولد حين علم بالحمل وبالولادة، فأما بعد علمه بذلك ويقيم اليوم واليومين لا يتكلم ولا ينكر، ثم ينكر بعد ذلك فليس ذلك له. معيار جزء 4 صفحة 750 طبعة المغربية. وهذا يومين اللي قال آدة، وما هم اللي درج عليهم محمد بابا، درج عليهم محمد بابا في الميسر. قال: وإن وطئ بعد رؤيتهم أو علمه بوضع أو حمل أو أخر إنكاره يومين كما في المدونة وغيرها، بعد علمه بوضع أو أخر بلا عذر امتنع لعانه في جميع ذلك، ولحق الولد والتأخير هذه المدة المذكورة يمنع اللعانة إلا في الحمل، ما في الرؤية ذاك لا يمنع اللعانة، إذا دعا أنه رآها تزني وأخر لعانه عن نهارين ولا أكثر من ذلك، لكن تملى عنده حق اللعان. وإن يقول قد غصبت أو سبيت تلاعنا، وإن بذاك اعترفت إلا إذا ظهر بالدليل كالاستغاثة لدى النزول. الله يقول عن الزوجة إذا ظهر بها حمل وأنكر الزوج أنه منه، قال هذا الحمل ما هو مني، هذا الحمل من غصب، هذه الزوجة غصبت وهذا من غصب، ومن وطئ شبهة قال هذه الزوجة وطئها زيد تظنه أنا تلاعن أنا لابد من اللعان، ولو اعترفت هي بذلك اعترفت بالغصب، هذا الحمل من غصب، والله أنه من وطئ الشبهة، لابد من اللعان ما ينتفى الولد عنه هو ما هو اللعان، ويسوى هي اعترفت بذاك، اعترفت بالغصب أو اعترفت بوطئ الشبهة. لكن معناه إن يقول الزوج قد غصبت لم تزني، إنما غصبت الحمل من الغصب، أو شبهت وطئت بشبهة وطئها زيد تظنه أنا فلعنا، لابد من اللعان ما ينتفى الولد ما هو باللعان، وإن بذلك الغصب أو وطئ الشبهة اعترفت حق الولد لا إذا ظهر بالدليل كالاستغاثة لدى النزول. يكون إذا ظهر بدليل ظهر بينة عنها غصبت أو وطئت بشبهة، ظهر بدليل كيف جاءت مستغيثة معناها متعلقة بالغاصب تستغيثه بالجيران، ذيك الساعة التعن الزوج فقط وينتفي عنه الولد، إلى عن الزوج وحده دونها هي وينتفع عنه الولد، وإذا نكل لا يحد، منين ينكل في هذه الحالة لا ينحد. تقول في الحلف ما زنيت إن تعترف بذا وقد غلبت، قال عنها إذا اعترفت بالغصب عنها تقول ما زنيت بالله الذي لا إله إلا هو ما زنيت، هذا هو صفة يمينها، ولقد غلبت بالله الذي لا إله إلا هو ما زنيت ولقد غلبت، هذه هي صفة يمينها. تعترف بذا معناها اعترفت بالغصب، وكونه بمسجد لدى إمام ولفظه المعروف شرعا ذو انحتام، قال عن اللعان واجب أن يعود في المسجد، المسجد لعادة اللي ملاعنة مسلمة لعادة ذمية تلاعن في كنيستها، قال الشيخ خليل ولاعنت الذمية بكنيستها، قال ابن عاصم وجملة الكفار يحلفون أيمانهم حيث يعظمون، وبعضهم يزيد لليهود منزل التوراة للتشديد كما يزيد البعض للتثقيل على النصارى منزل الإنجيل. عن بعض العلماء قال عن النصرانية أن تقول في يمينها بالله الذي لا إله إلا هو منزل الإنجيل، عن اليهودية تقول بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة، ولفظه المعروف شرعا ذو انحتام، قال عن لفظ اللعان معروف شرعا اللي وارد في القرآن ذاك لابد منه هو الله ينحلف به، ذاك اللفظ واجب إلى عاد ملاعن في الرؤية رؤية الزنا، يقول أشهد بالله لرأيتها تزني 4 مرات، نعم، ويوصلهم يصلهن بوحدة خامسة أنه عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين بدون ذكر أشهد، قال الله تعالى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإذا كان اللعان لنفي الحمل يقول 4 مرات أشهد بالله ما هذا الحمل مني، أشهد بالله ما هذا الحمل مني، أشهد بالله ما هذا الحمل مني، أشهد بالله ما هذا الحمل مني، عدلهم أربعة ويوصل واحدة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين بدون ذكر أشهد. أيوة، كيفية إيمان المرأة لعادة رؤية الزنا، تقول أشهد بالله ما رآني أزني أربع مرات، والخامسة أنها عليها غضب الله إن كان من الصادقين. قال الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال الشيخ خليل ووجب أشهد والغضب واللعن، لا بد من لفظ أشهد ولا بد من لفظ الغضب ولا بد من لفظ اللعن. وهنا في الحمل تقول أشهد بالله ما زنيت أربع مرات، وأدير معهم ذلك الخامسة اللي فيها الغضب مع حضور شهداء أربعة وإثراء إحدى الخمسين ندبا أو قيعة. حق قال أنا يا الله اللعان يحضروا له أربعة شهود بهم ذوكم اللي يثبت بهم الزنا، ولأنه شعيرة من شعائر الإسلام فيطلب إظهاره وإثراء إحدى الخمسين ندبا أو قيعة، مندوب يعود اللعان وراء بعد إحدى الصلوات الخمسي، ومندوب كونها تعود العصر أو الصبح. إذ تشهدهما ملائكة الليل والنهار، لعانه ثلاثة يودي عدم حده وقطع الولد. قال عن لعان الزوج يودي ثلث مسائل، ينتج عنه ثلث مسائل: عدم الحد ما ينحد حد القلب، وقطع نسب الولد، مات لا ينتسب لأبو هذا اللي نفاه باللعان، ويسالها حد المرأة إذا لم تلاعن تنحد حد الزنا، وحدها إن لم تلاعن وثمر لعانيها هي ثلاثة أخر، سراحها ولا تحد والحضل أبدا إن لاعن لا إذا نكد. هذا إن لم تلاعن، لا قلنا ذاك من ذا اللي يودي لعان الزوج فتقلته. أيوة. وثمار لعانها، ثمرة لعانها هي لعانها زاد هو ينشأ عنه ثلث مسائل، يثمر ثلاثة أشياء، معناها وثمار لعانها هي ثلاثة أخرى، ثلث مسائل أخرى. سراحها معناها يفرق بيناتهم ذيك وحدة، ولا تحد وينتفع عنها الحد من أنت تلاعن تحلف بطلك الإمام، والحلال أبدا معناها يتأبد تحريمها، مات لا تحل الزوج، لا تحل أبدا للزوج مدة حياته لزوجها الذي لعنها، إن لعن إلى عاد الزوج لعن، لا إذا نكل إلى عاد صار الزوج نكل عن اللعان لا يتأب ولعنته لا يتأبد تحريمها، ما يفسخ قاع نكاحه إلى اللي نكل الزوج عن اللعان نكاح قاع ما يفسخ. وإن أقر بزينا فابن زينا لا غصبها إلا إذا تلاعنا. نعم، قال عن الأزواج إلى اتفقوا أن هذا ولد الولد عنه ابن زينا لما هو من الزوج، قالت الزوجة وقالها الزوج ابن زينا ذاك يعود ابن زينا عند ابن القاسم، وعد مرويين روايتين المدونة كانوا ينتفي بدون لعان أم لا. قال في المعونة فصل: إذا تصادقا على انتباء النسب والاعتراف بالزنا هل لا بد في ذلك من اللعان؟ ففيه روايتان: لا غصبها إلا إذا تلاعنا، إلا اتفقوا الزوجين على أن الولد عنه لغصب، أنه من الغصب ذاك لا ينتفي الولد عن أبيه إلا بلعانه، ما ينتفع يكون باللعان، معناها لغصب بها لا يكون ابن زنا باتفاقهما على الغصب إلا إذا تلاعن، يكون إلا تلاعن. المسألة مسألة خلاف أيضا كما في المدونة. فصل في العدد.